هلك هالك عن أربع زوجات وأم وابن وابني. عندنا الزوجات كم لهن؟ الثمن لوجود الفرع، والأم سدس لوجود الفرع، والباقي للابن. إذا عندنا ثمن وسدس، ثمانية وستة بينهما توافق. طيب خذ وفق أحدهما، نصف الستة ثلاثة، في ثمانية أربعة وعشرين، نصف الثمانية أربعة، في ستة أربعة وعشرين. إذا مثلا أربعة وعشرين للزوجات الثمن كم؟ ثلاثة، وللأم السدس أربعة، وللابن الباقي كم؟ سبعة عشر، سبعة آلاف. أحسنت. الآن سهام الزوجات كم؟ ثلاثة، رؤوسهن أربعة. اقسم ثلاثة على أربعة، ما ينقسم ويوافق ولا يباين؟ يباين. طيب عند المباينة نثبت الرؤوس كاملة اللي هي أربعة، ضع أربعة فوق جزء السهم، فوق الزوجات، ضع عليه دائرة، هذا يسمى إيش؟ جزء السهم، يكتب لأجل التعليم. طيب هذا جزء السهم، اضربه في المسألة أو في عولها إن كانت عائلة. أربعة في أربعة وعشرين ستة وتسعين. طيب الآن نقول نضرب سهام الورثة قبل التصحيح فيما ضربت فيه المسألة. سهام الزوجات ثلاثة، نضربها في أربعة، كم؟ 12. فهمت؟ الآن نحن صححنا المسألة، كم ما صح المسألة؟ صحت من إيش؟ المسألة. طيب منين جت 99؟ نظرنا أول شيء بين السهام وبين الرؤوس، وجدنا بينهما تباينا. عند التباين نثبت الرؤوس كاملة، كم الرؤوس المثبتة؟ أربعة. نضربها التي هي تسمى جزء السهم في أصل المسألة، أربعة في 24 96. الآن نريد أن نصحح السهام، تقول أن سهام الزوجات كم؟ ثلاثة، اضربه في ما ضربت فيه المسألة، ثلاثة في أربعة 12، تحت 96، تحت 96. طيب 12 لكل واحدة، لكل واحدة ثلاثة. الأم كم سهامها من الأول؟ أربعة في أربعة 16. طيب الابن 17، اضربه في أربعة 68، 68. طيب هلك هالك عن زوجتين وبنت وبنت ابن وعم. طيب للزوجتين الثمن، الثمن لوجود الفرع، والبنت النصف، وبنت الابن السدس تكمل الثلثين، والباقي للعم إن بقي شيء. تصح من 24. للزوجتين الثمن ثلاثة، والبنت 12، وبنت الابن أربعة، والباقي للعم خمسة. كسار هنا على فريق واحد. طيب زوجتين سهامهن ثلاثة ورؤوسهن اثنين، ثلاثة على اثنين ما ينقسم، ما ينقسم إلا بكسر ويباين. نثبت الرؤوس كاملة اثنين، نضربها في أصل المسألة 24 48، ثم نضرب سهام الورثة فيما ضربت فيه المسألة اللي هو جزء السهم، ثلاثة في اثنين ستة. شوف للواحد، لكل الواحد ما لجماعته عند التباين. طيب البنت 12 في 24، والابن 8، والعم 5 في 2 10. طيب هلك هالك عن أربع جدات، وبنت وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. نعم الجدات كم؟ سدس، والبنت نصف، الأخت الشقيقة عصبة، والأخت لأم، والأخت لأم تسقط. أما سقوطها فرضا فلوجود الأخت الشقيقة، وسقوطها أيضا تعصيبا لوجود البنت. طيب إذن المسألة من عندنا سدس ونصف وباقي، ستة وثلاثة بينهما تداخل، نكتفي بالأكبر ستة. للجدات السدس، للجدات السدس واحد، والبنت النصف ثلاثة، والأخت شقيقة الباقي اثنين. الآن الجدات كم نسب الجدات؟ سدس واحد، والبنت نصف ثلاثة، والأخت الشقيقة الباقي كم بقي؟ اثنين. الانكسار الآن على الجدات، سهامهن واحد ورؤوسهن أربعة مباينة، اثبت الرؤوس، كم الرؤوس؟ أربعة، اضربه في المسألة أربعة في ستة 24. طيب نضرب الآن واحد في أربعة أربعة، لكل واحدة واحد، والبنت 3 في 4 12، والأخت الشقيقة 2 في 4 8، 8 و12 20 و4 24. أحسنت. طيب إنه إذا كان الانكسار على فريق واحد فإننا ننظر نظرا واحدا فقط، وهو بين السهام والرؤوس، نقسم السهام على الرؤوس، فإما أن تباين فإما أن تباين وإما أن توافق، واضح؟ لأنها إن كانت منقسمة فلا انكسار، وذلك أن السهام والرؤوس إما أن تكون بينهم النسبة تباين أو توافق أو تماثل أو تداخل. فإذا كانت السهام بينها وبين الرؤوس تداخل فهي منقسمة، أو تماثل فهي منقسمة. إذن النظر بين السهام والرؤوس يكون بنسبتين فقط، وهما التباين والتوافق، فنقسم السهام على الرؤوس، فإما أن تباين وإما أن توافق. فإن باينت أثبتنا الرؤوس كاملة، وإن وافقت أثبتنا وفق الرؤوس. وهذا المثبت، هذا المثبت من الرؤوس يسمى جزء السهم، هذا المثبت يسمى جزء السهم، واضح؟ طيب، إذن الانكسار لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون الانكسار على فريق واحد، يكون الانكسار على فريق واحد، وحينئذ فلنا نظر واحد فقط، وهو النظر بين السهام والرؤوس بنسبتين، ننظر بين السهام والرؤوس بنسبتين، وهما التباين والتوافق. يعني تقول بمعنى نقسم السهام على الرؤوس، فإن باينت أثبتنا كامل الرؤوس، وإن وافقت أثبتنا وفق الرؤوس. وهذا المثبت، هذا المثبت من الرؤوس يسمى جزء السهم. اضربه في أصل المسألة أو في عولها فما خرج فمنه تصح، وما خرج فمنه تصح، أو في عولها إذا كانت عائلة، يضرب في أصل المسألة أو في عولها إذا كانت عائلة، وما خرج فمنه تصح. ثم يضرب سهم كل وارث، أو ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح بما ضربتها فيه، ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح بما ضربتها فيه. يعني تقول بين قوسين جزء السهم. مثال: هلك هالك عن زوجتين وابن، المسألة من 8، للزوجتين الثمن 1، والباقي للابن 7، باقي للابن 7. ففي هذا المثال نقسم سهام الزوجتين على رؤوسهن، نجد أن بينهما تباينا، فنثبت الرؤوس كاملة 2، نثبت الرؤوس كاملة 2. هذا المثبت يسمى جزء السهم. اضربه في أصل المسألة أو في عولة إذا كانت عائلة. أصل المسألة 8، 2 في 8 16، 16. ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه. كم سهام الزوجات قبل التصحيح؟ 1. وسهام الابن؟ 7. اضرب سهام الورثة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه. ما الذي ضربناها فيه؟ 2. ستقول 1 في 2؟ 2، لكل واحدة 1. 7 الابن 7 في 2؟ 14. واضح؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون الانكسار على فريقين فأكثر، فلنا نظران. النظر الأول بين السهام والرؤوس، النظر الأول بين السهام والرؤوس، بمعنى أننا ننظر بين السهام والرؤوس بنسبتين، وهما التباين والتوافق. التباين والتوافق بمعنى نقسم السهام على الرؤوس، فإن باينت أثبتنا الرؤوس كاملة، وإن وافقت أثبتنا وفق الرؤوس. هذا النظر سبق لنا في الحالة الأولى. إذن في إذا كان انكسار على فريقين فأكثر فلنا نظران. النظر الأول بين السهام والرؤوس بنسبتين، وهما التوافق والتباين. فإن كان بينهما مباينة أثبتنا الرؤوس كاملة، وإن كان بينهما موافقة أثبتنا وفق الرؤوس. نفعل هذا في كل فريق انكسرت عليه سهامه. هذا نظر. النظر الثاني ننظر بين المثبت من الرؤوس، النظر الثاني بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع. إذا عندنا نظران، النظر الأول بين السهام والرؤوس بنسبتين وهما التوافق والتباين. طيب لماذا ما نقول تماثل تداخل؟ لأن إذا كان تماثل منقسم، عندنا ابنين سهامهم 14 وهما 2 منقسم، هنا تداخل. طيب إذا كانت سهام الزوجات مثلا 3 وهن 3 تماثل منقسم. إذن نقول إذا كان الانكسار على أكثر من فريق فلنا نظران، النظر الأول بين السهام والرؤوس بنسبتين وهما التوافق والتباين. ففي الموافقة نثبت الوفق، وفي المباينة نثبت الرؤوس كاملة. النظر الثاني بين المثبت من الرؤوس، يعني مثلا الزوجات أثبتنا الرؤوس 3، بنات أثبتنا الرؤوس 5، مثلا أعمام أثبتنا الرؤوس 3، ننظر بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع. وحاصل النظر، وحاصل النظر هو جزء السهم، جزء السهم يضرب في أصل المسألة أو في عولها إذا كانت عائلة، ومنه تصح. ثم ضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه. مثال ذلك: هلك هالك عن 4 زوجات و5 بنات و4 أعمام. عندنا الآن 4 زوجات ثمن، والبنات ثلثان، والعم الباقي. إذن ثلثان وثمن من 24، من 24. فنقول مثلا من 24 للزوجات الثمن 4 زوجات، للزوجات الثمن 3، وللبنات الثلثين 16، والباقي الأعمام ومكمل الأعمام 4. واضح؟ الآن ننظر بين سهام كل وارث، بين سهام كل وارث ورؤوس. الزوجات سهامهن 3 ورؤوسهن 4 في انكسار. البنات سهامهن 16 ورؤوسهن 5 في انكسار، كذلك بالنسبة للأعمام. الآن الانكسار عندنا على أكثر من فريق. لنا نظران، النظر الأول بين السهام وبين الرؤوس بنسبتين. نأتي للزوجات، سهامهن 3 ورؤوسهن 4، 3 و4 ما ينقسم ويباين. في المباين نثبت الرؤوس كاملة، نثبت 4. الثانيا البنات 16 ورؤوسهن 5 بينهما مباينة، اثبت الرؤوس كاملة، كم؟ 5. الأعمام أيضا تباين، أثبت الرؤوس كاملة، 4. النظر الثاني انظر بين المثبت من الرؤوس، عندنا 4 و5 و4، انظر بينها بالنسبة للأربع. عندنا الزوجات والأعمام تماثل، 4 و4 نكتفي بواحد. طيب البنات 5 تباين، اضرب 4 في 5 20. هذا هو جزء السهم، ضعه فوق مما يلي المسألة 20. هذا هو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة 20 في 24 480. هذا هو مصح المسألة، تصح من 480. ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه، لأن هذا أصح لك من أنك تقول 480 للزوجات الثمن، ثمن 480 قد يكون فيها يحصل عليك يعني ربما خطأ. الأسهل والأيسر أن تضرب سهام كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه، فتقول سهام الزوجات 3 في 20 60، وسهام البنات 16 في 20 320، وسهام الأعمام 5 في 20 100. اجمع 480. طيب هلك هالك عن 4 زوجات و5 بنات و4 أعمام. عندنا ثمن زوجات ثمن، والبنات ثلثان. طيب المسألة من 24 للزوجات الثمن 3 والبنات الثلثان. طيب الآن الزوجات سهامهن 3 ورؤوسهن 4، 3 تقسيم 4. طيب اثبت الرؤوس كاملة. البنات 16 رؤوسهن 5 تباين، الأعمام 5 ورؤوسهم 4 تباين. انظر بين المثبت من الرؤوس 4 و5 و4 بالنسبة للأربع. أربعة وأربعة تماثل، أربعة وأربعة تماثل نكتفي بواحد، أربعة وخمسة تباين، في التباين نضرب أحد العددين في الآخر، أربعة في خمسة 20، هذا جزء يسمى إيش؟ جزء السهم، يضربه في أصل المسألة أو عولها إذا كانت عائلة، 20 في 24 480. طيب ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه. طيب يلا نأخذ مسألة أخرى، هلك هالك عن زوجتين وثلاث أخوات شقائق وأربعة أخوات لأم وثلاثة أعمام، يعني عندنا زوجات ثلاث أخوات شقائق وأربعة أخوات لأم وثلاثة أعمام، الزوجات الربع والأخوات ثلثان والأخوات لأم ثلث والباقي العام، عندنا ثلث وثلثان وربع، ثلاثة وثلاثة تماثل وثلاثة وأربعة تباين، إذا المسألة من 12، للزوجتين الربع كم؟ ثلاثة، وللأخوات الثلثان 8، وللأخوات لأم 4، وللأعمام، طيب إذا الأعمام يسقطون ما يبقى شيء، الآن تعود إلى إيش؟ 15، المسألة بدل 12 15، الانكسار على كم فريق؟ الزوجات سهمهن ثلاثة ورؤوسهن 2، الأخوات نثبت كم من الرؤوس؟ 3، الأخوات لأم منقسم، إذا الآن النظر الثاني ننظر بين المثبت من الرؤوس بالنسبة الأربع، 2 و3 إيش بينهما؟ تباين، نضرب أحدهما في كم الآخر؟ 2 في 3 6، هذا هو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة أو عولها إذا كانت عائلة، عندنا مسألة عائلة 90، المسألة عائلة 6 في 15 90. طيب ثانيا اضرب سهم كل وارد من المسألة قبل التصحيح فيما ضربتها فيه، 3 سهام الزوجات 3 في 6 18، لكل زوجة 9، الأخوات الشقائق، الأخوات الشقائق 8 في 6 48، لكل واحدة 16، كل واحد 16، الأخوات لأب 4 في 6 24، لكل واحدة 6، والعم يسقط. طيب 4 زوجات 9 بنات و3 جدات و4 أخوات شقائق، طيب عندنا زوجات بنات جدات أخوات، زوجات 8 بنات 2 جدات 6 أخوات شقائق الباقي، إذا عندنا 8 و6 و3 8 و3 و6 و3 تداخل، نكتفي بالأكبر 6، وسدس وثمن موافقة، نضرب وفق حديمة في الآخر تففق قاف النصف 24، للزوجات 8 3 وللبنات 16 جدات 6 4 والأخوات الباقي 1. الآن ننظر بين سهام كل ميت ورؤوسه، سهام الزوجات 3 ورؤوسهن 4، انكسار نثبت الرؤوس كاملة لأن بين تباين، البنات كذلك 16 رؤوسهن 9 تباين، الجدات 4 رؤوسهن 3 تباين، الأخوات 1 رؤوسهن 4 تباين. ننظر الثانية، ننظر بين المثبت من الرؤوس بالنسب الأربع، ننظر عندنا 4 و4 تماثل، اشتب على 1 9 و3 تداخل، اشتب على 3، الآن صار النظر بين 9 و4، 9 و4 بينهما تباين، اضرب 9 في 4 36، وهذا هو جزء السهم، اضربه في أصل المسألة أو عولها إذا كانت عائلة. طيب هلك هالك عن 4 زوجات و4 أبناء، 4 زوجات و4 أبناء من الزوجات وأبناء، المسألة أصلها من 8، للزوجات 8 1 والباقي للأبناء 7، ننظر الآن بين سهام كل وارث ورؤوس، سهام الزوجات 1 ورؤوسهن 4 بينهن مباينة نثبت كامل الرؤوس، سهام الأبناء 7 ورؤوسهم 4، نثبت كامل الرؤوس. النظر الثاني في المثبت بين الرؤوس، الآن عندنا 4 زوجات و4 أبناء، بينهما بالنسبة لأربع مماثلة، نكتفي بواحد، فنضرب 4 في 8 ب 32، هذا هو مصح المسألة، صحت من 32. نعيد الآن، المسألة أصلها من كم؟ من 8. للزوجات كم؟ 8، وللأبناء الباقي 7. أين الانكسار؟ الانكسار هنا على فريقين، الزوجات منكسر والأبناء منكسر، لأن الزوجات سهامهن 1 ورؤوسهن 4. ماذا نصنع؟ 1/4 ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة. الأبناء سهامهم 7 ورؤوسهم 4، 7 × 4 ما ينقسم ويباين. الآن المثبت من الرؤوس كم؟ 4 و4، ننظر بينها بالنسب الأربع، 4 و4 بينها تماثل، نكتفي بواحد. هذا النتيجة هو يسمى جزء السهم، يضرب في أصل المسألة، يضرب في أصل المسألة 4 × 8 = 32، واضح؟ ثم نضرب سهام كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه. سهام الزوجات 1 × 4 × 4، لكل واحدة 1، وسهام الأبناء 7 × 4 = 28، لكل واحد 7، اجمع 32. طيب، هلك هالك عن 4 زوجات 4 أبناء. نعم، المسألة من 8، سهام الزوجات 1 وسهام الأبناء 7. طيب الآن اقسم، سهام الزوجات 1 ورؤوسهن 4، نثبت الرؤوس كاملة. سهام الأبناء 7 ورؤوسهم 4، نثبت كاملة. 4 و4 بينهما مماثل، نكتفي بالواحد. اضرب هذا المثبت في أصل المسألة 32. طيب، ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه. 7 × 4 كم؟ 28. الأبناء كم؟ 4، لكل واحد 7. شوف، ذكرنا قاعدة يا إخوان، عند التباين ذكرنا الانكسار على فريق، فعند التباين يكون للواحد ما لجماعته، عند التباين يكون للواحد ما لجماعته قبل التصحيح. شوف الآن، قبل التصحيح كم للجميع؟ 1، بعد التصحيح لكل واحد 7. فهمتم هذه؟ إذا كان الانكسار على فريق أو أكثر من فريق في الغالب، لكن ما تضطرد في أكثر من فريق، إذا كان الانكسار على فريق فعند التباين يكون للواحد ما لجماعته. أحسنت. طيب، نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن 2 زوجتين و3 جدات و5 أخوات شقائق. عندنا الزوجات كم لهن؟ 1/4، والجدات 1/6، الأخوات 1/3. طيب انظر، عندنا 2 1/3 و1/4، الأصل المسألة من 12. لماذا كانت من 12؟ لأن عندنا الآن الزوجات 1/4، والجدات 6، والبنات 3/2، 3 و6 تداخل، نكتفي بالأكبر، 6 و4 توافق في النصف، نأخذ وفق حديم ونضربه في كامل الآخر، نصف 6 3 في 4 12، أو نصف 4 2 في 6 12. إذن من 12 للزوجتين 1/4 3، وللجدات 1/6 2، وللأخوات 3/8، تعود إلى 13، عادت إلى 13. ننظر الآن الانكسار، الزوجات عليه في انكسار، الجدات في انكسار، الأخوات في انكسار. طيب، الانكسار على كم؟ 3 فرق. ننظر بين سهام الزوجات، بين سهامهن ورؤوسهن، سهامهن 3 ورؤوسهن 2، انكسار. طيب، 3 تقسيم 2 ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة 2. الجدات سهامهن 2 ورؤوسهن 3 مباين، نثبت الرؤوس كاملة. الأخوات سهامهن 8 ورؤوسهن 5، أيضا تباين. النظر الثاني يكون بين الرؤوس، عندنا 2 و3 و5، بينهم تباين. نضرب اثنين في ثلاثة ستة، في خمسة ثلاثين، هذا هو جزء السهم. حاصل النظر بين المثبت من الرؤوس، حاصل النظر بين المثبت من الرؤوس كم؟ ثلاثين. نضربه في أصل المسألة أو في عولها إذا كانت عائلة، هنا عائلة، ثلاثين في ثلاثة عشر ثلاثمائة وتسعين، هذا هو مصح المسألة. ثم نضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصريح فيما ضربت فيه. سهام الزوجات، سهام الزوجات ثلاثة في ثلاثين تسعين، لكل واحدة اثنتين خمسة واربعين. سهام الجدات اثنين في ثلاثين ستين، لكل واحدة عشرين. سهام الأخوات ثمانية في ثلاثين مئتين واربعين، لكل واحدة واربعين على خمسة ثمان واربعين. طيب نقول هناك هالك عن زوجتين ثلاث جدات، خمس أخوات، خمس أخوات لغير أم سواء شقائق أو أب. المسألة من اثنى عشر، للزوجات زوجتين الربع، والجدات كم؟ اثنين، وإلى أخوات لغير أم ثلثان ثمانية. طيب عالت إلى ثلاثة عشر. طيب سهام الزوجات ثلاثة ورؤوس اثنين، نثبت كامل الرؤوس. الجدات نثبت كامل الرؤوس كذلك، وكذلك الأخوات. انظر بين المثبت من الرؤوس تباين، نضرب خمسة في ثلاثة خمسة عشر، في اثنين ثلاثين، هذا جزء السهم. اضربه في أصل المسألة أو في عولها ثلاثمائة وتسعين. ثم اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصريح فيما ضربت فيه. يعني بالإمكان يكون الإنسان 390 ربعها كذا سدسها كذا، لكن هذا قد يحصل فيه خطأ، واضح ولا لا؟ يعني تستطيع تقول 390 الزوجات كم لهن؟ الربع، 390 على 4 90، لكن هذه قد يعني الإنسان قد يحصل فيها صعوبة. لكن الأدق والأسهل أنك تضرب السهام فيما ضربت فيه. طيب هذه المسألة تسمى إذا كان هناك مباينة بين السهام والرؤوس وبين الرؤوس أنفسها تسمى الصماء، تسمى المسألة الصماء. إذا لم يكن في المسألة توافق لا في الرؤوس فيما بينها ولا في السهام تسمى الصماء، تسمى الصماء. أكثر ما يقع الانكسار، أكثر ما يمكن أن يقع الانكسار على أربع فرق، لا يمكن الانكسار أن يكون على أكثر من أربع فرق إلا في الوصايا والمناسخات وذوي الأرحام. أما في المسائل المعتادة فلا يمكن أن يقع الانكسار على أكثر من أربع فرق. طيب نأخذ مثال آخر، هلك هالك عن زوجتين وأربع جدات وأربع أخوات لأب وأخت شقيقة وثمانية إخوة لأم. عندنا زوجتان وأربع جدات وأربع أخوات لأب وأخت شقيقة وثمانية إخوة لأم. طيب الزوجات لهن الربع، والجدات سدس، والأخوات لأب سدس تكملة الثلثين، والأخت نصف، والإخوة لأم ثلث. المسألة من 12، المسألة من 12. كيف جاء صارت من 12؟ يعني عندنا ربع وسدس وسدس ونصف وثلث. المسألة من 12، للزوجتين الربع ثلاثة، وللجدات السدس اثنان، وللشقيقة شقيقة النصف ستة، وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين اثنان، وللأخوات لأم الثلث أربعة. اجمع 17، 12 عالت إلى 17، وهذا أكثر عول من 12، عالت إلى 17. 12 تعول وترا إلى 13 15 17. طيب ننظر الآن بين السهام والرؤوس، سهام كل ميت ورؤوسه. الزوجتان سهامهن ثلاثة ورؤوسهن اثنان، انكسار ثلاثة تقسيم اثنين ما ينقسم ويباين، أثبت الرؤوس كاملة. الجدات سهامهن اثنان ورؤوسهن أربعة، توافق. أردد الرؤوس إلى وفقها اثنان، كيف اثنين؟ يقول اثنين والأربعة بينهما توافق، في التوافق نأخذ وفق الرؤوس، وفق الرؤوس اثنين والأربعة بينهم توافق في النصف، نصف الأربعة اثنين، أثبت الوفق. طيب الأخوات الأخت الشقيقة واضح، الأخوات لأب، الأخوات لأب قبل سدس تكملة الثلثين، كم سهامهن؟ اثنين، ورؤوسهن أربعة، أربعة اثنين وأربعة توافق في النصف، أثبت وفق الرؤوس اثنين. الإخوة لأم سهامهم كم؟ أربعة، أربعة ورؤوسهم ثمانية، بينهم توافق في ماذا؟ في الربع. أردد الرؤوس إلى وفقها، ربع الثمانية اثنين. انظر بين المثبت من الرؤوس الآن، عندنا والجدات اثنين، والأخوات بأب كم؟ اثنين، والإخوة لأم كم؟ اثنين. طيب اثنين واثنين واثنين واثنين شو بينها؟ تماثل، نكتفي بواحد، هذا الواحد هو اثنين، نضربه في أصل المسألة أو عولها. عول المسألة كم؟ 17، 2 في 17 34، ومنه تصح، تصح، إذا صحت من 34. طيب نضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه، وهو جزء السهم اثنان، الزوجتان أربعة، ثلاثة قصد، ثلاثة في اثنين ستة، لكل واحدة ثلاثة. طيب الجدات اثنين في اثنين أربعة، لكل واحدة واحد. الأخت الشقيقة ستة في اثنين اثنى عشر. الأخوات لأب سهامهن كم؟ سدس تكملة الثلثين، اثنين في اثنين أربعة، لكل واحدة واحد. الإخوة لأم أربعة في اثنين ثمانية، لكل واحدة لكل واحد واحد، صحة المسألة. طيب نأخذ مثال آخر، هلك هلك عن زوجتين وثلاث جدات وخمس بنات ابن وسبعة أعمام، عندنا الزوجتان زوجتان ثمن، والجدات سدس، وبنات الابن ثلثان، والأعمام الباقي. المسألة من 24، لماذا من 24؟ لأن عندنا ثمن والسدس وثلثان، ثلثان 24، المسألة من 24. للزوجتان الثمن ثلاثة، وللجدات السدس أربعة، ولبنات الابن ثلثان، 16. كيف 16 جت؟ نقول 24 ثلثها ثمانية في اثنين، يعني اقسم على المقام ثم اضرب في البسط، اقسم على المقام ثم اضرب في البسط. طيب 16 والباقي الأعمام واحد. انظر الآن الانكسار على كم فريق، نأتي. الزوجتان سهامهن ثلاثة ورؤوسهن اثنان، انكسار، ماذا نصنع؟ ثلاثة تقسيم اثنين ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة اثنين. الجدات سهامهن أربعة ورؤوسهن ثلاثة، مباينة، نثبت الرؤوس كاملة. البنات الابن سهامهن 16 ورؤوسهن خمسة، 16 على خمسة ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة. الأعمام الباقي واحد ورؤوسهم سبعة، ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة. هذا النظر الأول انتهينا منه. النظر الثاني بين المثبت من الرؤوس، بين المثبت من الرؤوس، عندنا كل الرؤوس بين تباين الآن، أي مسألة صماء. طيب اثنين وثلاثة وخمسة وسبعة بينها شيء توافق تباين، كلها مباينة، نضرب في المباين، نضرب كامل الأعداد بعضها في بعض، اثنين في ثلاثة ستة، ستة في خمسة ثلاثين، ثلاثين في سبعة 210. أضرب أي ضرب يسمع عليك، إيش تقول؟ سبعة في خمسة ثلاثين، خمسة ثلاثين، سبعة في خمسة خمسة ثلاثين، في ثلاثة 105، في اثنين 210. طيب 210 هذا هو جزء السهم، لو كان عندنا تداخل ربما يكون اثنين، قصد تماثل. طيب 210 هذا جزء السهم، اضربه في أصل المسألة أو عولها. المسألة من 24، 210 في 24 كم؟ 5040، هذا 5040، هذا هو المصح. اضرب سهم كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه، في جزء السهم اللي هم 210، الزوجتان سهامهن ثمن ثلاثة، ثلاثة في 210 630 لكل واحدة، 30 لكل واحدة 315. طيب الجدات سهامهن السدس أربعة في 210 840 على ثلاثة لكل واحدة كم؟ 80. أي طيب، والبنات الابن سهامهن 16 في 210 تكون نتيجة 3360، 3360 لكل واحدة من خمس، لكل واحدة كم؟ 672. طيب الأعمام 1 في 210 على 7 30. طيب هلك هالك عن أربع زوجات وستة أبناء، زوجات لهن الثمن والأبناء للباقي. المسألة من ثمان، الزوجات الثمن 1 والباقي الأبناء 7. الآن سهام الزوجات مقسم 1 في انكسار، اثبت الرؤوس كاملة 4، الأبناء سهامهم 7 ورؤوسهم تنكسر، نثبت الرؤوس 6. طيب انظر بين المثبت من الرؤوس 6 و4 بينها توافق، ماذا نصنع في التوافق؟ خذ وفق أحدهما واضربه في كامل الآخر 12، أو 3 في 4 ب 12، هذا جزء السهم، اضربه في أصل المسألة 12 في 8 96. طيب اضرب سهام كل وارث من المسألة قبل التصحيح فيما ضربت فيه، 1 في سهام 1 12 لكل واحدة 3 و7 في 12 84 وهم 6 14. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.